الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنيئا لكم أيها الصائمون القائمون بقرب حلول هذه العشر المباركة، العشر الأخير من رمضان، التي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم قيامها وصيام أيامها. أيها الإخوة الكرام، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وإذا جاءت هذه العشر المباركة كان له وضع آخر عليه الصلاة والسلام، كان يجتهد في قيامها وفي صيامها وفي عمل الخيرات فيها. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر الأخير أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. إنها العشر الأخير من رمضان، الليالي المباركة، أفضل ليالي السنة لما تحتوي عليه من هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، التي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم قيامها واستغلالها والدعاء فيها. كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليلة، في العشرين الأوائل كان يخلط الليل بنوم وبقيام، وإذا جاءت هذه العشر المباركة أحيا ليله كلها طلبا لاستغلال هذه الليلة المباركة وللقدرة على الحصول عليها. وكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله، فالخير لم يلتزم به بنفسه ولنفسه عليه الصلاة والسلام، بل إنه تعدى الخير من نفسه لغيره ويوقظ أهله حتى يقوموا في تلك الليالي وحتى يحوزوا على الفضل من الله عز وجل. وهكذا ينبغي للمسلم، كما أنه يحرص على قيام هذه الليلة المباركة، إلا أنه لا ينبغي له أن يترك أهله وأولاده يعيثون ويلعبون ويشتغلون بالذهاب والإياب في الأسواق، لا وألف لا، بل إنه ينبغي له أن يحرص على العبادة بنفسه وأن ينتقل الخير إلى غيره. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت هذه العشر الأخيرة أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وقال العلماء: في شد المئزر إما أنه كناية عن اجتناب النساء في هذه الليالي المباركة وتفرغا لطاعة الله عز وجل، وإما كناية عن الجد والاجتهاد وبذل الطاقة، كما تقول العرب: شد الرجل مئزره إذا شمر للعمل. ويدل على هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من الاعتكاف. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشر الأخير حتى توفاه الله عز وجل. ولذا انظر إلى هذه الأسرار العجيبة الغريبة للاعتكاف، أسراره غريبة عجيبة. الاعتكاف هو التزام مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يقطع علائقه بالدنيا ويقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة قيام وصيام وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل واستغفار وتوبة. تجد أن الإنسان يخرج من هذا الاعتكاف بفوائد عظيمة تمده بطاقة بإذن الله عز وجل إذا كان صادقا إلى السنة القادمة. إننا أحوج ما نحتاج إليه أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في هذه العشر المباركة أن يكون عندنا منحنى الطاعة يرتفع. دخلنا في العشر الأول، ثم في العشر الوسطى، ثم تأتينا العشر الأخير، والمؤمن بطبعه يبدأ فلا يزال يرتقي السلم درجة ودرجة حتى يصل إلى أعلى السقف. المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة هم الذين إذا جاءت هذه العشر الأواخر اغتنموها أيما اغتنام، بخلاف أولئك المفرطين، أولئك الفاسقين، أولئك الذين تبرموا من شهر رمضان، تجد عندهم المنحنى ينخفض. فهي إذا جاءت هذه العشر المباركة انشغلوا بالذهاب في الأسواق وشراء مقاضي العيد وضيعوا الليالي في الذهاب والإياب، والناس يغتنمون هذه العشر المباركة. أيها الإخوة والأخوات، ما أجملنا أن نري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى. فهي والله أيام معدودات، ما أسرع أن تمضي. ثم يقال لنا هل علينا هلال العيد؟ ثم يفرح من قام بطاعة الله عز وجل وبأعماله الصالحة، ويخسر ويندم أولئك الذين فرطوا في طاعة الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم أعنا على اغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.